في احتمال، في احتمال انه من كلام عائشة او من كلام الراوي. نعم. حفظك الله، اذا دار الامر بين ان يصلي راتبة في المسجد بعد الصلاة مباشرة قبل الصلاة، او ان يؤخرها الى ساعة او ساعتين لكنه سيصليها في المسجد، انه ينشغل او لبعد البيت. الافضل الثاني. حتى لو تأخرت. ولا تأخرت ما دام الوقت باقيا فالافضل الثاني. لكن احيانا يخشى الانسان من النسيان اذا خرج، او يكون الانسان مثلا له شغل يحب ان يصلي في بيته من اجل ان يشتغل به من حين يحب ان يصلي في البيت ليشتغل به من حين ان ياتي بيته، او يكون قد دعا اناسا فيخشى انهم قد سبقوه فيصلي في البيت حتى لا ينشغل عنهم اذا اتاهم. المهم يصلي في المسجد حتى لا ينشغل. المهم انه اذا كان هناك سبب فقد يقال انه يعرض للمفطور ما يجعله افضل من الفاضل. نعم. باب امر من نعم. ثلاثة. نعم. ها قررنا هذا؟ لا يا شيخ ما قررنا. على كل حال نقررها الليله ان شاء الله. يلا يا ادم هو اللي نجعلها وسط المثبت. ليش نجعلها وسط؟ أربعة أصل ثلاثة. نعم. بالنسبة لقراءة سورة البقرة في البيت مثل العام الذي لا يستطيع أن يقرأ يأتي بآخر بقارئ قارئ. لا بأس إذا كان القارئ يقرأ لله، وإن أعطاه أما إذا كان إذا أعطاه بعد ذلك هدية لا بأس، لكن أما إذا كان كلما قرأ سطرا قال هذا بقرش، كل ما قرأ سطرا قال بقرش، هذا ما مارس الثواب فلا ينتبه. أربعة يا شيخ الأخوان الثانيين كلها احنا نقول حل وسط. قلنا في البخاري ومسلم ثم قلنا أن البخاري وقته ضيق فيما بعد أن لا بأس حتى من ضاق الوقت. سبحان الله. هو قرر الشيخ المثبت مقدم على النافع. الحين الشيخ البخاري أحاديث متفرقة وكل حديث له ترجمة مستقلة. إذا كان كل حديث عليه خمسة أسئلة. لا لا لا مو كذا. كما في الغرب. لا هذا بالنسبة للآدم. بالنسبة لله لا. الغضب عليه كل بركان. قلنا يجب أن تكون بالنسبة لله منزه عن النقص. لكن سببه ايش؟ ما الذي اثاره؟ اثاره شيء لا يستطيع ان يتخلص منه الا بغضب. السبب ايه؟ نعم. باب امر من نعس في صلاته او استعجم عليه القران او الذكر بان يرقد او يقعد حتى يذهب عنه ذلك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن علية حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير فليقعد. وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. شفاء زينب من هي؟ شرح. طيب على كل حال يحتمل أنها زينب زوجة الرسول أو أنها زينب بنته الله أعلم. في هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان إذا شرع في الصلاة وأصابه النوم أن يستمر، بل يترك. ولهذا أمره الرسول أن يقعد، قال فليقعد أي فليترك الصلاة، لأنه ربما يصلي وهو ناعس فيريد أن يثني على الله ولكنه يقول قولا غير ما يريد، أو يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. لهذا إذا أتاك النوم فنم، لكن إذا قال إذا بقي علي ركعة الوتر فقط